وعلى هذا نقول في قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، حتى حرف غاية ونصب ينصب الفعل المضارع، يرجع فعل مضارع منصوب بحتى وعن نصبه فتحة ظاهرة في آخره. أما جواب بالفاء والواو فنحن نؤخر الكلام عليه لأنه يحتاج إلى فصل، لكن نأتي بأو، أو تنصب الفعل المضارع، وهي تأتي بمعنى إلا وبمعنى إلى. فإن كانت غاية لما قبلها فهي بمعنى إلى، مثل لألزمنك أو تقضيني دين، لألزمنك أو تقضيني دين، هذه على تقدير إلى أن تقضيني دين. مثالها بمعنى إلا لأقتلن الكافر أو مسلما، لأن لأقتلن الكافر أو مسلما، هنا لا يمكن أن نجعل أو بمعنى إلى. لماذا؟ لأن القتل لا يمتد إلى أن يسلم، لكن نجعل أو بمعنى إلا أن يسلم. وعلى كل فأو تنصب الفعل المضارع، وهي وتأتي على وجهين، الأول أن تكون بمعنى إلى، والثاني أن تكون بمعنى إلا. فإن كان ما قبلها غاية لما بعدها، ما بعدها غاية لما قبلها فهي بمعنى إلى، وإلا فهي بمعنى إلا. نعم انتهى الوقت. اللي ذك هذا الأول. طيب أسئلة؟ نعم. لا مجهول النفي، الجهول بمعنى النفي. نعم اصطلح عندهم إيه؟ لأنها لا تأتي إلا مقرونة بالنفي، ما كان أو لم يكن. نعم لماذا نقول وجوبا أو زوجا؟ نقول وجوبا يعني جوازا. هذا على رأي البصريين جوازا هي التي يجوز أن تظهر أن، وجوبا هو الذي لا تظهر فيه أن، فما كان ما كان الله يعذبهم ما تظهر، ما تقول ما كان الله لأن يعذبهم، لكن جئت لأقرأ يجوز أن تظهر فتقول جئت لأن أقرأ. هذا على رأي البصريين. أما على رأي المؤلف يقول كلها تنصب، ما حاجة تقول على تقدير أن، لا جواز ولا وجوب. وهذا هو من ميزة اتباع الأسهل. اللي هي أي قاعدة من الناس تلفظ ترتب عليها أحيانا ليش؟ لأن تلفظ هنا في الأسهل بعدين يكون منطبق الشيء ثاني أقول نعم أحنا كله خلي في الأسهل، كله خلي في الأسهل أبدا. نعم أو تنصب نفسي أو تنصب نفسي أو على رأيك فيه بأن يعني الكوفيين بأو نفس أو، أما على الثاني أعتقد أن إلا أن أو إلى أن، ما أحتاج صحيح أعطيكم القاعدة يا أخي. الخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو. الشاعر هنا يقول إذن حق الجواب وإذن نعم ما حاجة جزاء، قد تأتي بغير جزاء في حال جواب على كل حال، لكن جزاء مهم مضطر. هل تكون جزاء يعني مكافأة على فعلك؟ وأحياناً لا تكون جزاء، مثل لو شيء ما يحتاج إلى جزاء قلت إذا يحصل كذا وكذا ما صار في الدنيا. بإلا أو بإلا ما جاءت أو هذه أن مستقلة، أن مستقلة ما هي أول ما هي؟ محل التسميع إذا تمت الحروف النصب. قال المسلم رحمه الله تعالى: فالنواسب عشرة وهي عن ولم وإذن وخي ولام خي ولام الجهور وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجواب والثناء. بس بس بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية النواصب: وهي أي النواصب عشرة، أن مثالها آدم، إن مثاله أحب أن تكتب كذا، أحب أن تكتب، اعربها. أحب نعم فعل مضارع، نعم هو مضارع مرفوع لم ترفعه الضم الظاهر على آخر، نعم أم أداة نصب وهي طيب فاعل أحب، أو نخلي الفعل بعدين. يلا أن أداة نصب، حرف مصدر ونصب، حرف مصدر ونصب، نعم. تكتب فعل مضارع منصوب علامة نصبه، منصوب بإيش؟ منصوب بأن علامة نصبه فتح الظاهر على، تمام. أن لن مثال الشاهد لن تنال، أعرفها. كم ونفي واستقبال؟ طيب تنال طاهر على آخر. طيب أحسن، الأخوان يقولون الفاعل مخبر أن ولن إذن يلا من أنت؟ أنت ما في أحد، أحد من يحب إذا كنت إيش؟ إذا كنت دروسك إنجا، قال إذا تفرح، إذا تكون، قال إذا ذاكرت دروسي نجحت، فقال له زميله إذا تفرح. طيب إذا تعمل النص بشروط، أملها علينا، أمل الشروط علينا. الأول إذا اشترط أول ثلاثة، ثاني إذا كان بينه وبين فعل مضارع خاصة، نعم صح، إلا يأتي النداء أو القصر، نعم. الثالث نعم أين كمل أنت أنت يا أخي، يعني كل أقوم حتى أصبع على رأسي أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. طيب مثالك اين انت؟ اقول اجيبك صباحا فتقول اذا نقيم، اذا كيف اجري كلمك كانت الشروط. طيب أعرب إذا أكرمك، إذا حرف جواب ونصب. طيب أكرمك أكرم بس أكرم فعل مضارع منصوب بإذا وعلى الأصل فتح الظاهر على. طيب هل تنصب الفعل إذا قلت إني أذن إذا أكرمك؟ ها اي طيب بارك الله فيك. حمد وهو صحيح. لو قلت اني اذا اكرمك كن خطا لان لم تكن في اول الكلام. صوب العباره احسنت. اني اذا اكرمك. طيب اذا قلت سامي اذا ان زرتني اكرمك. ليش الفاصل صح يا العبارة؟ صحيح. طيب ولكن أيضا أصح من هذا أن نجعلها جواب الشرط يعني نزلها. طيب إني أكرمك الآن هل هذا صحيح ولا لا؟ إني أكرمك الآن. لا أترك إني. إذن أكرمك الآن صحيح. كم الشروط ذكرها؟ ما فصل بينه تم الشروط تامة الآن. إذن أكرمك الآن شروط تامة. حين وش الناقص؟ إذا قلت الآن يعني في الوقت الحاضر فلا تكون الاستثناء. صح العبارة؟ إذن أكرمك الآن. تمام. طيب قال المؤلف رحمه الله كي مثاله إيش؟ أحسنت. أعرف تمام. نعم. وأكبر شيء المزارع منصوب بالكي حتى عليه. إيه مهم بالكي. الكي للحيوان إذا مرض ولا شيء. لحرف الناس. لحرف الناس وشو؟ زين. وعلامة نسبه الفقرة. أحسنت تمام. ترى خالد لام كي مثل. لام كي لا لام كي لام كي ما تأتي معها كي. إيه هات مثال. ما تأتي مثال من عندك عشان أعرف. إمداد طيب لأدرس. اعرب أدرس نصب وتعليم وأدرس في المضارع. أحسنت صح. طيب لام الجحود محمد سلام وش هي لام الجحود هذه؟ التي تأتي بعد كان أو يكن. بعد إيش؟ لام ويكون كان أو يكون. خطأ. خالد الذي تصبح

مر. اي نعم. لا. ها؟ لا اله الا الله. يسرى ان ننسى. من اللي حاضر؟ تمنى. احسنت. مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو فذاك النفي قد كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن فاء السببية وواو المعية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت جوابا لواحد من أمور تسعة يجمعها قول الناظم. ليش نتحرك؟ أنت ما تريد طلب النحو؟ لا. إيه؟ مر ودع ون، مر ودع ون، وسل وعد من حكمه، ومن ورجو ثلاثة. ورجو. ورجو ثلاثة. مر ودع ون، وسل وعد من حكمه. ورجو. طيب. مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر إشارة. نعم. إلى أمر. مثاله. إيش؟ اذهب فأكتب. اذهب فأكتب أنا. اذهب فأكتب ما صح، لأن فأكتب في الأمر. عيسى. ها؟ راجع. إيش؟ لازم من فاء السببية. راجع فإيش؟ فتنجح. راجع فتنجح. طيب أعرف. أعرف فتنجح. لا طيب منها. نعم. إفهاء السببية وعن نصبه. تمام. وادعو. لا الأخ. أي نعم. أي طيب أجل مسامح. نعم. الدعاء. ها. ربي وفقني فأعمل صالحا. طيب. وفقني. ليش ما نقول أمر؟ ليش؟ لماذا لم نسمى أمرا؟ أحسن، لأن الأمر لا يوجه إلى الخالق، الخالق آمر وليس بمأمور. طيب، أعرف. لا طيب، مش ما تقول نعرف اللي قبله؟ ها؟ هنا. إذا هو منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب. وفق. وفق فعل دعاء. طيب. مبني على ايش؟ مبني على السكون. ما في اتصال. فعل الامر مع السكون. طيب. نعم. تمام. فأعمل صالحا. نعم. أعمل فعل مضارع منصوب في عين المضارع. لا نحن بنمشي على مثل المؤلف. بفاء السببية. نعم. طيب. وانهى. النهي مثاله لا تذهب إلى البيت تتنام تتنام بالفتح أعرفها لا كيف لا إيه تقول لا مهم مكون من حرفين لا ولا لا لا لا نعم نعم المضارع مجرور بعلامة جزمة إن هذا الرجل بمجرد ما يصل إلى بيته هنا لأن هناك فرق هل أنت تنهاه عن الذهاب وعن النوم ولا تنهاه عن الذهاب لأنه سبب النوم ولهذا لنا أن نقول لا تذهب إلى البيت فتنم لو قلنا هكذا صح وتكون نهايته عن الذهاب والنوم ولم تجعل الذهاب سببا للنوم لأنه قد يذهب البيت وبيشتغل جاءك بيشرب وبعدين ننام أين لكن على قول لا تذهب إلى البيت فتنام معناه من يوم تدخل البيت وإذا هو ساقط على الأرض ينام على طول. طيب وأنهى وسل ماذا يريد بقوله سل الاستفهام أي اسأل أحسن تمثل هل تأتي معي فأعلمك أعلمك ولا أعلمك فأعلمك بالنصب لأنه تنصب في المضارع إذا جاء بعد استفهام نصبت يلا تعرف تعجب لازم أعلمك إن حصل كل جنة فهو أحسن الأداة استفهام أحسن تمام تأتي نعم المضارع نعم مفعول علامة رفعه ضمة مقدر نعم هذا إيش مقدر على الياء ما يعمل ظهورها تعذر لا تعذر ما في شيء من ظهور التعذر إلا الألف بس الثقل نعم أترك معي إلى البيت خلى إلى البيت أحسن إلى حرف نعم البيت اسم مجرور علامة جر بإيش مجرور مجرور بإلى علامة جر وكسر الضمير تمام فأعلمك كيف تقول أعلمك نعم ألفا لا الفاء للسببية وهي تنصب في المضارع وعلم فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب علامة نصبه بإيش؟ منصوب بفاء السببية منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه وفتح الظاهر على آخر أحسنت وإنكار مفعول به طيب يا ناظر وأعرض وش تريد بأعرض؟ وش تريد بإيش؟ العرض وهو الطلب برفق الولي مثل ألا تزورني فأكرمك شو نتعلم ولا نعمل فأكرمك فأكرمك أين آخر الفعل؟ أني. طيب انصدها في الأكرمة، أنت تقول أكرم ولا أكرم؟ فأكرمك. طيب ماشي اعرف. أنا أحدث عرض. أحسنت. تزورني تزور تزورني تزورني تزور تزور فعل مضارع مرفوع بالضمة الضامرة على آخره، وقع بالنون سكون تقدير وأنثى والنون عطايا والياء لم يتصل بها الناس نعم. فاء سبيل من السببية وهي تزور فعل مضارع، أكرم فعل مضارع منصوب فاء سببية على تصديق المضارع على آخره عن نصبه الفتحة الفتحة على آخره، والبعض ينصر الطير وأنا، والبعض ينصر الطير وأنا. صحيح ما؟ صحيح. طيب لحظهم أحمد يشكد التحضير وهو الطلب بشدة، مثاله ما سمعت. هل أدبت ولدك فيحترمك؟ صحيح صحيح. هل أدبت ولدك فيحترمك؟ لا. طيب اعرف يا احمد ايش عرض تحضير. طيب ارفع صوتك الاخير. أدبت في الامر فعل مضارع سبحان الله فعل مضارع سبحان الله. يلا طيب ماشي السكوت لماذا؟ نعم صحيح يا جماعة. فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بغير رفع. هل يبنى فعل الماضي على غير السكون؟ على ايش؟ متى؟ طيب فيما سوى ذلك. طيب بأي فعل بفعل السببية. نعم جوازا تقديره هو. نعم تمنى إشارة للتمنى مثاله ليت لي مالا فأنفق منه في سبيل الله. طيب نعم تنصب الاسم. نعم شوف رايح العمل ليت حرف تمني تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم نعم وهو متعلق محذوف خبر ليت المقدم. نعم نعم اسمه مؤخر. طيب او تمام خاصه بالمضارع منصوب بالفاعل الفاعل انثى نعم جار ومجرور متعلق متعلق وانثى طيب وارجو امداد الرجع يعني اذا سبق فاء السببيه رجاء فان الفعل ينصب بعدها ها طيب مثاله لعل البضائع ان تكثر فاشتري في شويه اليوم يعني ما شرط ان يكون منطبق على الواقع لان الترجي معناه شيء معلوم ها إيه تمام ماشي طيب لعل البضائع لا لكن احنا في شباب الرجع حرف رجع تنصب نعم اسم نعم بخاري انتبه نعم ايهن ايهن طيب نعم احسنت ما الفرق بين التمني والرجاء نعم واما الترجي فيكون للشيء القريب طيب وقد يكون في الشيء المستحيل حسب السياق مثل حتى اذا جاء احد الموت قال ربي ارجعوا لعلي اعمل صالحا هذا ما يمكن طيب وارجو كذاك النفي اسمع وش معنى كذاك النفي يعني ان فاء السببيه اذا وقعت بعد النفي تنصب الفعل احسنت مثاله مثل قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا نعم اعرفها ايش لا يقضى لا لا لا يقضى نعم والذين كفروا لهم نار جهنم اقرا امر ايه في القران لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وعلى متنصب ايش ما يصلح من اخر الفعل حرف النون والواو فاعل لانه من اسماء اسماء صح يعني غلط انا اردت اقول من الافعال اسمع. نعم طيب انتهت الان انتهت تسعه الاسباب التي اذا تقدمت فاء السببيه نصب الفعل بعدها طيب واو المعيه فيه مثال مشهور عند النحويين يقول لا تاكل السمك وتشرب اللبن

لا تدنو من الأسد فيأكلك. صحيح. ناهية لكن الأسد فيأكلك. ها؟ كيف؟ أنا أقول لك لا تدنو من الأسد فيأكلك. ولا حصان لا تطغوا فيه فيحل. ها؟ وش اللي صحيح؟ ها؟ لا تطغوا فيه من طغي سيكون صعب من الغرب. إذا سلام الهلاك كيف؟ لا تدن من الأسد فيأكلك. ها؟ وإمداد صحيح ماشي. مثل لا تقوا فيه فيحل. سبب طغيانكم طغيانكم سبب لحل الغضب ولا؟ طيب والأول أيضا لا تدن من الأسد تسلم. عدم دنوك سبب للسلامة كذا. طيب إذن ما احنا جايبين تفاصيل كثيرة في هذا. إذن الأسباب التي تجعل فاء السببية ناصبة للفعل المضارع كم؟ 9 مجموعة في قول الشاعر: مر واجر وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو ثلاث النفي قد كمل. طيب الأخير من حروف النصر أو. قال مالك وأو وأو تنصب فعل المضارع بشرط أن تكون بمعنى إلى أو إلا. بشرط أن تكون بمعنى إلى أو إلا. فإذا قلت لأقتلن الكافر أو يسلم. لأقتلن الكافر أو يسلم أو هنا بمعنى إلا. وإذا قلت لألزمنك أو تقضيني ديني. لألزمنك يعني ألازمك. لألزمنك أو تقضيني ديني فهي بمعنى إلى يعني إلى أن تقضيني. ما هو الضابط للذي تكون بمعنى إلا والذي تكون بمعنى إلى؟ يقولون إذا كان ما قبلها له غاية امتد فهي بمعنى إلى، وإن لم يكن له غاية فهي بمعنى إلا. فقولك لأقتلن الكافر أو يسلم هذه ما لها غاية لأن القتل مرة واحدة. أه؟ وإذا قلت لألزمنك أو تقضيني ديني فالملازمة لها غاية مستمرة. وكذلك لو قلت لأسيرن أو أدخل البلد. لأسيرن أو أدخل البلد هذه بمعنى ها؟ نعم بمعنى إلى. طيب وإذا قلت لأقيمن عندك أو تطلع الشمس. الشمس لأقيمن عندك أو تطلع الشمس ها؟ إلى بمعنى إلى. طيب لو قلت لأوبخنك أو تصدقني القول بمعنى إلا كذا بمعنى إلا لأنه بتكلم مرة واحدة. أما لو كان تكلم مرارا فإن التوبيخ يكون على كل مرة فيكون ممتدا وتكون بمعنى إلا. طيب هذه النواصب 10 انتبهوا يا أخوان.